تسببت في مرض المستعصي بهجة تؤذيها به وتعطف عن زوجها بسحر عظيم، حسدا على التجارة، حسدا على الوظيفة، حسدا على الحمل والولادة، حسدا على الأبناء، حسدا على المحبة، حسدا في كل شيء. سحروا حسدا ليرضوا أنفسهم حسدا. فاتق الله جل وعلا، اتق الله سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون. هيا أعطيك مولى الآن، قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أنت من أمرتها بمرض بهجت؟ ها؟ أنت من أمرتها بمرض بهجت؟ وعجز الطب في الشفاء والعلاج. سبحان الله، أمرتها صح؟ صح، جعلتها تبقى في الأدوية صح؟ بسحر صح؟ تباعد عن زوجها بسحر صح؟ وحسد. طيب أسلمت لله صح؟ أه؟ لم تسلم صح؟ وقلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله، قلتها فقط. أه؟ لم تسلم بصدق، تحتاج إلى وقت حتى يترسخ الإيمان في القلب. ها؟ طيب تسلم؟ ها؟ لماذا؟ دخلت بسحر؟ أي سحر هذا؟ سحروها كي تبقى في المرض. ها؟ طيب أي نوع من أنواع السحر هذا؟ سحر. تكلم. سحر. عرفنا أنه سحر، واضح أنه سحر. أي سحر هذا؟ بماذا صنع وأين صنع؟ نعم، بماذا صنع وأين صنع ومن صنعوه؟ لماذا صنعوه؟ هيا تسمعني؟ تسمع؟ هيا سحر مأكول. طيب جيد. سحر مأكول. سحر مأكول ثم ماذا؟ مكتوب. ايوه مأكول ومكتوب. طيب مدفون. مأكول ومكتوب مدفون. الآخر دفنوه في البطن مأكول، والآخر دفنوه في التراب، كتبوه ودفنوه. طيب خير إن شاء الله تعالى. مدفون. أنت ماذا كنت، يهودي نصراني؟ ماذا؟ يهودي. سحر يهودي مأكول ومكتوب ومدفون، تسبب في مرض بهجت. ها؟ طيب خير إن شاء الله تعالى. توقف هذا المرض. ها؟ تسمعني أم لا؟ توقفه؟ تسمع؟ الظلم حرام ولا يجوز، الله حرم الظلم صح؟ صح. حرمه الله عز وجل على نفسه وعلى سائر الخلق والعباد. يا ظالم اتق ربك عز وجل. المهم أنت الآن تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله ولا تأتي الظالمين، لا تعاون مع الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. علينا أن نمشي مع المقسطين والمنصفين أهل العدل، أن نمشي مع من يريد بالناس خيرا جودا وكرما وفضلا، أن لا نذهب في تعطيل خيرات من الله تعالى تترى، هي من الله تأتي متتالية وأنتم توقفونها بأعين وبحسد وبسحر وبظلم، هذا عين الحرام، الله حرم هذا. طيب توقف هذا الظلم وهذا السحر، اتفقنا؟ توقف هذا المرض توقفه أم لا؟ نعم، كلمة واحدة أقول لك، إما أنا توقفه أو أنا أقوم لك. تعرف إذا قمت تعرف صح؟ طاعة لله جل وعلا. الله تعالى يقول صح صح، الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أسأل الله تعالى أن يعزنا وأن لا يذلنا، وأسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن لا ينصر علينا، أسأل الله تعالى أن يكون لنا وأن لا يكون علينا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته والعمل مرضاته، اللهم آمين آمين آمين. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، أقسم بالله أن الظالم لو يعلم الظالم ما يلتطوع عند ربه عز وجل ما ظلم، والله الذي لا إله إلا لصار علي يبحث عن من ظلمه فيقبل يديه وقدميه حتى يعفو ويصفح عنه. فما ظنكم بظلمات بعضها فوق بعض، بحسد وبسحر وبأذيات كثيرة؟ اللهم تجاوز عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا، فإنك بنا راحم وأنت أرحم بنا من أمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا تخسني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصلنا وما أمتنا. ومن أذاها إلا من؟ من؟ من؟ من؟ كيف؟ ومن أدواها تحروديها تحروديها ومن أدواها ما أديتهاش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أديتهاش أنا. شهر رمضان وهذه العشر الأواخر، الإخبات والإنابة والتضرع إلى الله. تحروديها يوم ما نمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كلها منو؟ اللهم طهر قلوبنا ونجي عندها تحرم لها سحروا لها كثيرا، ثم أتيت أنت، سحروا ثم أتيت، لكن عندما أتيت ظالما وكيف تسببت في مرض بهجت؟ كيف تسببت فيه؟ أنا جيت أذيتها، أين تؤذيها؟ في أي جهة تؤذيها؟ كل شيء. والأطباء يقول مرض بهجت. كل شيء. يعني تسعى في تعطيل كل شيء. هما اللهم من سحرنا فقل له بالمرصاد، ومن ظلمنا فقل له بالمرصاد. هما صافي تب إلى الله عز وجل وقل ربي إني ظلمت نفسي. ها؟ لماذا؟ نخرج منها ما نتوبش منها نخرج منها تخرج منها وما تتوبش رحمتك يا رب. الحمد لله الذي هديتنا. اللهم لك الحمد لما نرى هذا نعلم قدر النعمة التي أعطانا الله. اللهم لك الحمد. اللهم يسألك الإنابة والخشية والخشية والتقوى. ما تتوبش فلما أسفوا نتقمنا منه. استغفر الله يا رب. الحمد لله ما تتوبش ربنا لا تعذبنا إنك على ذلك قادر. تاكسيني هما لا حول ولا قوة إلا بالله. هما تأديوها.